أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول: إذا كنت مستور الحال وشروط الضمان متوفرة في حقي، فهل يجوز أخذ مال الضمان؟ وهل الضمان من الصدقات والزكاة؟ وما مصدره؟ كيف صدر السؤال؟ يقول إذا كنت مستور الحال، إذا كنت مستور الحال وشروط الضمان متوفرة في حقي، ما دام هكذا شروط الضمان التي وضعت متوفرة في حقك فخذ ولا حرج، وهذا من ما يجب في بيت المال للمسلمين. كل مسلم ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يعطوه من مال الله، إذا كان ما عنده ما يكفيه، إذا كان ما عنده ما يكفيه حاجاته الأساسية والتي لا بد منها، فيجب حتى رخص لولي الأمر إذا قلت الجبايات عن الكفاية أن يأخذ من التجار زيادة، أن يأخذ من التجار زيادة، إلا إذا قام التجار بأنفسهم بهذا من غير توسيط ولي الأمر. لكن إذا كان ولي أمر عادل ويحسن التصرف بالأموال وشح بيت المال، فينبغي له أن يفرض على التجار شيء للفقراء للمحتاجين حتى يقوموا بحاجته. هذا المبدأ للأسف نجده في البلاد الكافرة، وهذا أمر يعني بلغنا مستفيض جدا. البلاد الكافرة حتى المسلم عندهم على عداوتهم وحنقهم، لكن ناس يشتغلون بعقولهم ومصالحهم ويرون هذا في مصلحة. يحدثنا الإخوان اللي هناك في البلاد الأوروبية أن العاطل عندهم يدفعون له راتب حتى يجد عمل، من يصدق بهذا؟ عاطل ما هو منهم ولا من دينهم ولا من جزياتهم، وإذا كان عاطل عن العمل يدفع له ما يكفي حاجته. يا سبحان الله، هذا الذي نحن أولى بهذا منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حق يوم عاشوراء: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بهذا منهم. في بلاد الإسلام ما يلتفت، هذه الأشياء لا تعرف، مع أنها أكثر ثروة وثراء وأموال، ومع ذلك ما نجد المحتاجين والمساكين يعني بشيء من المنة وشيء لا يكاد يفي بحاجاتهم. فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يقتبسوا من البلاد الكافرة مثل هذه الأشياء، هي التي تقتبس ويستفاد منها، مع أنهم أخذوها منا، هذا ديننا. عمر رضي الله عنه إذا وجد أهل الذمة من نصارى أو فقراء يعطف عليهم ويعطيهم، يعطيهم ما يقوم بحاجتهم. فإذن لا حرج عليك أن تأخذ من هذا الصندوق، أما مصادره ما عندي علم من أين مصادر الضمان. أحسن الله إليكم، يقول: في الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فما معنى إلا الموت؟ يعني أنه لو مات من ساعته، يعني إذا حصل الموت فإنه يدخل الجنة، إذا قرأها معتقدا أجرها وثوابها بعد الصلاة، ويعني ما وصل بيته، حصل له حادث ولا سكت ومات، فهذا لكن لازم يقيد بالنصوص الأخرى. إذا كان مصر على معصية ملازم لها ما تنفع هذه، إذا كان عليه حقوق للآخرين يماطل بها وديون، الشهيد أفضل الناس الشهداء، ومع ذلك الرسول قال: إلا الدين. وكذلك إذا كان متلبس بمعصية، فهذا الأمر فرط فيه كثير من الناس، يأخذون هذه النصوص المغرية بالجنة وبالثواب وسهلة أذكار وما إلى ذلك، وينسون الأمور الأخرى، يتفلتون منها، ما يصلح. إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. في عدة آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يقرن بين الأمرين، فذكر هذه الأشياء من بعض الوعاظ والذين يكتبون المطويات والرسائل يغررون بالآخرين، يريدون أذكار وهكذا، ولا يذكرون أنه ينبغي لك أن تلتزم بالأحكام الأخرى. صاحب الكبيرة ما ينفع هذا حتى يتوب من كبيرته، وقد تذهب كبيرته بهذه الحسنات التي يأخذها. هذا إن كان أتى بها مخلصا صادقا وقبلت منه. وقد جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي يمد يديه للسماء يا رب يا رب أن يستجاب له، ما يستجاب. فأنت كونك تقرأ آية الكرسي أو المعوذتين أو تسبح الله ألف تسبيحة أو تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت متلوث بالربا أو بالرشا بالرشاوة أو بأكل أموال الناس بالباطل، ما ينفعك هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول أن الثقة بالنفس؟ هذه كلمة درج عليها يعني بعض الكتاب، وفي الحقيقة ما ينبغي له، وإن كان قد يعني يتأول قائلها، لكن هكذا الثقة بالنفس، بل ينبغي أن يقال الثقة بالله سبحانه وتعالى ثم بالنفس. لكن الآن تجد من كتاب تقوية الثقة بالنفس وما إلى ذلك، وهذا يعني صرف عن التعلق بالله سبحانه وتعالى، فنحن ينبغي أن نثق بالله أولا. أحسن الله إليكم. يقول: إن له أخا مريض نفسيا منذ مدة طويلة، وهو مبتلى بشرب الدخان ولا يصوم رمضان لأنه لا يستطيع ترك الدخان، هل يطعم عنه؟ هذا يرجع إلى صفة هذا المرض النفسي ومقداره فيه ومدى تمكنه منه، هل يرفع عنه التكليف أو لا يرفع عنه التكليف، لا بد من معرفة حاله. فالأمراض النفسية منها أمراض قد تكون يعني شبيهة بالجنون أو نحو ذلك، فينظر في حاله قبل أن يفتى في حقه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم دخولي إلى حفل عرس دون دعوة؟ لا، ما ينبغي. يعني هذا تطفل، وطفيليون هؤلاء الذين يذهبون من غير دعوة. المسلم يكون عزيز النفس، كريما كريم النفس، عزيز النفس، ما حتى ولو كان مع بعض الإخوان يقولون نجد هذه البيوت فيها بيوت الأعراس وقصور الأفراح فيها يعني موائد ولا تكاد تؤكل، لكن ما دمت لم تدع فما ينبغي لك أن تتطفل وتدخل من غير دعوة. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين المداهنة والمجاملة؟ المداهنة الله سبحانه وتعالى نهى عنها وحذر منها: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فهي نوع من التملق المقبوح الممجوج، وفيها تنازلات عن الأحكام الشرعية واللوازم الشرعية، فهي بهذا الاعتبار لا تجوز، لا تكون إلا بنوع من التنازل عن أشياء. أما المجاملة فهي من لفظ التجمل، فكأنك تتجمل لصاحبك وتستخدم المعاريض كما جاء في الحديث: إن في المعاريض لمندوح عن الكذب. فأنت تتجمل معه وتتصنع له بقدر محدود، لا يصل إلى حد المداهنة. فالمجاملة يعني تحمد أحيانا وتطلب في المواقف الحرجة مجاملة، لكن لا ينبغي أن توغل فيها حتى تكون مداهنة. الإغال فيها بالإكثار، إذا كان أمور كلها مبنية على المجاملة فهذا ما يصلح. وكذلك الإغال فيها بالتنازل عن أشياء تتعدى حد المجاملة، لكن أنت تجامل أحيانا قد يكون عندك أمور شخصية تتنازل عنها، عندك موعد تضحي به، عندك راحة تضحي بها، تصرف مال ما أنت مقتنع من صرفه لكن مجاملة لها، فهذا يدخل في حدود المجاملة. لكن المداهنة أن تتنازل عن ما تفرط في تأخير صلاة أو تفطر لمجلس منافقين أو فساق أو كفار، فهذا لا لا لا لا يجوز. هذه ليست مجاملة، هذه مداهنة وتفريط في الدين. صلى الله إليكم. يقول: طلق زوجته 3 طلقات، فهل له حق أن يراجعها؟ وهل يقع طلاق 3 طلقات في مجلس واحد؟ الطلاق قلنا لا نتكلم فيه في الدرس، لأنه يحتاج إلى زيادة بيان وتفصيل. إذا كانت قضية عينية حصلت فلا بد من الاستفسار والاستيضاح عن سوابق الطلاق ولفظ الطلاق وحال المطلق وحال المطلقة إلى آخره. وقضية هل يقع في مجلس واحد كذلك في تفصيل للعلماء وخلاف في مسألة الطلاق الثلاث، إذا كانت مجموعة بلفظ واحد أو ألفاظ متفرقة، وأيضا حسب صيغة الكلام الذي صدر من المطلق، فهو كلام كثير لا يناسبه هذا المجلس. أحسن الله إليكم. يقول رجل رمى الجمار في 11 من ذي الحجة قبل الزوال، فهل عليه شيء؟ إن كان قد سمع فتوى وأخذ بها فأرجو أنه لا حرج عليه إن شاء الله، لكن ينبغي له فيما بعد أن يتقي الله ولا يتساهل في ذلك، ولا يرمي إلا بعد الزوال كما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. أحسن الله إليكم. يقول صلاة التراويح 20 ركعة، هل هي سنة عمر رضي الله عنه أم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ثبت 20 ركعة بالحديث؟ يقول أهل العلم لا زال السلف يصلون 20 ركعة من عهد عمر رضي الله عنه، بل بعضهم ذكر حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ربما صلوا هذا العدد، والله أعلم. لكن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وهو حديث صحيح ثابت، ما كان يزيد على 11 ركعة وفي بعضها 13 ركعة. لكن أهل العلم لا يكادون يختلفون أنه لا حرج إذا رأى الإمام بالتشاور مع جماعة المسجد أن يصلوا 20 ركعة أو أقل أو أكثر، فهذا مفتوح، وفعله عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، ما قال صلوا هذا العدد، ومع ذلك كان يصلي 11 ركعة كما تقول رضي الله عنها: فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة: قلت يركعوا عند تمام 100، فمضى حتى ختمها، فقرأ آل عمران: قلت يركع بها، فمضى حتى قرأ سورة المائدة أو سورة النساء على اختلاف الرواية. إذن قرأ تقريبا أكثر من 4 أو 5 أجزاء في ركعة واحدة. والآن نلاحظ الذين يصلون التراويح حداهم الله كثير منهم يخففون تخفيفا يعني مخل، تخفيفا مخل، لا في القيام والقراءة ولا في السجود ولا في الركوع، ولا تكاد تستغرق صلاتهم نصف ساعة التي كانت تستغرق من النبي عليه الصلاة والسلام ساعات طوال، مع أن لو يعني أطالوا شيئا ما ومدوها من نصف ساعة إلى ساعة وعودوا الناس أن يرفقوا ويترفقوا ويطمئنوا في دينهم، وما هو إلا شهر واحد وينطلقون إلى دنياهم، لكن يعني صلاة بسرعة، ولذلك تجد نسأل الله العافية بركتها قليلة وأثرها في النفوس ضعيف، صار كأنها روتين تصلى من غير خشوع واطمئنان يليق بها. فنسأل الله أن يهديهم، وأيضا جماعة المسجد أن يبينوا لأئمتهم ويطلبوا منهم الاطمئنان والخشوع والإطالة التي تناسب. أحسن الله إليكم. يقول ما هي صدقات الفرائض؟ وإذا كنت مديونا فهل علي صدقة؟ ما هي صدقات الفرائض؟ صدقات الفرائض اللي هي الزكاة الواجبة، إذا كان عندك مال بلغ النصاب من ذهب أو فضة أو نوع تجارة أو السائمة من بهيمة الأنعام، إن كان عندك شيء من هذا القبيل، أو زكاة الفطر أقلها زكاة الفطر في رمضان، فهذه غير ذلك من الكفارات التي قد تلزمك لسبب كفارة يمين أو نحو ذلك، أو نذر نذرت أنت ألزمت نفسك علي لله أن أتصدق بكذا، فهذه واجبة. أما إيش يقول؟ إذا كان مديونا فهل عليه صدق؟ لا، إذا كان عليه دين فلا يتصدق، خاصة إذا كانت الصدقة تخل بدينه، إذا كانت يعني تؤخر الوفاء، لأن وفاءك بالدين أهم وواجب، فكونك تتشاغل بالصدقة إلا إذا كانت صدقات لا تؤثر بالدين أو الدين غير حال، أقساط شهرية وأنت مطمئن مخصص له من راتبك أو دخلك أو ما إلى ذلك، فكونك تتصدق ولو عليك دين في هذه الحالة صدقة لا تؤثر في سداد دينك لا حرج عليك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم نتف شعر الوجه؟ بالنسبة للمرأة لا حرج عليها فيما يكون في وجهها إلا الحاجبين فلا يجوز لها، أما شعر وجهها إذا نبت لها شعر في الوجه فيباح لها ويجوز لها ذلك، أما الرجل فإذا كان يدخل في حدود اللحية فلا يجوز له ذلك، إن كان هذا الشعر يدخل في حدود اللحية في العارضين والذقن ونحو ذلك فلا يجوز له أن يأخذ من ذلك شيئا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم دخول الحمام وفي جيبه جوال فيه برنامج للقرآن الكريم؟ هذا ما عندي في علم، ما أعرف الآن شيء في هذا. يقول ما حكم تأخير النساء لصلواتهن؟ لا حرج أن تؤخر المرأة الصلاة إلى وقتها المشروع، لكن تعرف حدود الأوقات، فعندها مثلا الظهر يمتد إلى قبيل العصر، فالمرأة في ساعة في مثلا في المدينة إن صلت الظهر الساعة واحدة أو واحدة ونص أو ثنتين أو ثنتين ونص أو ثلاث، هذا كل وقت لصلاة الظهر بالاتفاق بالإجماع ما في خلاف، فلا تشق على نفسها ولا تحرج نفسها، فممكن تصليها في الوقت الذي يناسب حالها بعد أن تنتهي من أعمالها وأشغالها. العصر كذلك إلى أن يبلغ الظل مثليه، يعني مثل هذه الأيام نستطيع نقول قبل المغرب بساعة هذا يعتبر وقت للعصر بدون حرج، المغرب إلى الشفق، العشاء إلى شطر الليل نصفه أو ثلثه على خلاف من ذلك، وشطر الليل يمتد تقريبا إلى الساعة 11، الفجر إلى قبيل طلوع الشمس قبيل طلوعها، فهذا خاص بالنساء لأنه ليس لهن جماعات، وهذا رفق بهن، عندها أطفال تتشاغل معهم، حقوق زوجها، حقوق أولادها الآخرين، شؤون بيتها، فهذا من لطف الله بها وتوسعة عليها أنها تصليها في الوقت الذي يناسبها ولها الأجر، ولو كلفت بالجماعة لا شق عليها ذلك استعدادا للجماعة وتهيئ لها وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه عقد على امرأة منذ 3 أشهر ولم يجد لها أي ميول لدرجة أنه تعب نفسيا، هل يطلقها أم يبقيها مع العلم أنه لم يبدر منها أي تصرف سيء وسوف يغضب والدي إذا تركتها؟ وسوف يغضب والدي، يغضب منه. وهو كيف يقول في صدر السؤال؟ يقول أنه ليس له ميول، يقول عقدت على امرأة من 3 أشهر ولم أجد لها أي ميول لدرجة أنني تعبت نفسيا، هل أطلقها أم أبقيها معي مع العلم أنه لم يبدر منها أي تصرف سيء وسوف أغضب والدي إذا تركته؟ هذا بارك الله فيك يرجع إلى أولا حالة العقد، ويعني لما خطبتها وأقدمت على العقد هل أقدمت برضا تام منك ورغبة، أم كان الوالد هو الدافع لك دفعك وجاملته مجاملة؟ فإن كنت من أول أمر إنما أقدمت برغبة واضحة ورضا تام وسألت عنها وتعرفت عليها بالوصف أو رأيتها كما هي السنة في المخطوبة أن تراها واطمأننت إلى الإقدام، فلا ينبغي لك أن تبادر قبل الدخول، وما يدريك أنك إذا دخلت بها وحصل الزفاف وقابلتها وعاشرتها أنه يزول ما في نفسك، هذا إذا كنت مثل ما ذكرت لك خطبتها وأقدمت على العقد ووافقت برضا منك بمحض الرضا والرغبة. أما إذا كانت الأخرى إنما أقدمت ما رأيتها ووصفت لك ذلك ما رغبت في صفاتها لكن والدك يلح عليك، فهذا ما يصلح، وهذا نتيجة الإلحاح على أي من الطرفين الزوج أو الزوجة، الإلحاح عليه وإجباره على الطرف الآخر من مساوئه هذا الأمر، وكونك تطلق قبل الدخول فعلى كل حال يعني هذا الأخ ننصحه إن كان مجرد عقد ولم يدخل بالمرأة بعد ولم يخلو بها فكونه يبادر إلى الطلاق قبل أن يكون الدخول وتزداد الأمور تعقيدا، لكن بعد أن يقنع والده. إذا كانت الأمور من غير رضا منه ومن غير رغبة من أصل، ولو مثلا إذا كان لم يراها يجتهد أن يراها بعد العقد، لكن من غير خلوة. الأفضل أن يراها من غير خلوة بحضور محارمها، لأنه إذا خلا بها يلزمه المهر في هذه الحالة إذا خلا بها. فإذا كان ما رآها قبل يجتهد في رؤيتها، فلعله إذا رآه تطمئن نفسه إليها ويمضي في العقد، وإن لم تطمئن نفسه إليها بعد رؤيتها يعتذر بعد أن يجتهد في إقناع والده، يعتذر ويطلق في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النظر إلى صورة المخطوبة دون علمها، مع أني نظرت النظرة الشرعية وأريد الزواج منها ولكني أنتظر الموافقة على الزواج؟ الصورة أصلا لا تجوز في هذا الشأن، ولا ينبغي للمرأة ولا لأوليائها أن يصوروا ابنتهم، وتكون هذه الصورة مبتذلة وتتداول من بيت إلى بيت ومن شخص إلى شخص مهما قالوا. يعني بعضهم يقول نتحفظ ويحتفظ بالصورة، أبدا، هذه معروف أمور لا يمكن. ثم أيضا التصوير بحد ذاته الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم، فلا ينبغي للمرأة أن تتساهل في التصوير أصلا، وأيضا في كون هذه الصورة تبعث للخاطب ليرى. ثم إن الخاطب نفسه لا يغتر بالصورة، الصورة ليست غير الحقيقة، الصورة غير الحقيقة، ليست كالحقيقة، فالصورة يكون فيها من أحيانا حسن التصوير وما إلى ذلك، والتزويق والتدليس وما إلى ذلك، ما يكون مخالفا لحقيقة وواقع الحال والأمر. أحسن الله إليكم. يقول أن عنده مال، وبإمكانك أن ترى مرة أخرى. الفقهاء يقولون إذا لم يحصل له قناعة بالمرة الأولى فينبغي أن يمكنه يرى، إذا كان هذا قصده، ليس مجرد التشهي بالرؤية، إنما ما تمكن في المرة الأولى أن يرى المرأة كما ينبغي، فلا حرج أن يجتهد في رؤيتها مرة ثانية. أحسن الله إليكم. يقول أن عنده مال من الدولة تعطيه للقبائل هناك في بلده، وأخذه باسم قبيلته هم خواله، وأتينا قديما وسكننا معهم وأصبحنا معروفين باسمهم هناك، رغم أن نسبنا ولله الحمد واضح وسطهم، وهم حلف لنا، فما حكم هذا المال؟ ما هذا يرجع إلى يعني النظام الموضوع والأعراف المعروفة في البلد حتى بإمكان الإنسان أن يتكلم في هذا. فلابد من معرفة المقصود من هذا المال، وما مسمى القبيلة، هل هم يعني العصبة المحض، أو يتجاوزون ويتسامحون في كون الأحلاف يدخلون، فهذه أمور لابد من معرفتها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ما يسمى بالزفة، وهي أن تسير العروس في قاعة النساء من أولها إلى آخرها مع ضرب الدف في مجمع النساء؟ والله ما أدري، ما أعرف الزفة أنا، ما وهذا الوصف ما يكفي، لكن نقول كون يضرب بالدف في بين النساء ويضربن بالدف ويغنين، الدف لا يكون فيه أي شيء ينمي عن كونه يعني مزمار وما إلى ذلك أو عزف، بل ضرب في الدف العادي هذا، ويغنين الغناء أيضا المعتاد الذي لا ترافقه موسيقى ولا شيء من هذا القبيل، وكلام ليس فيه يعني تحريك للشهوات أو غزل سيء، إنما يليق بالمقام ويناسب الحال، فمثل هذا يتسامح فيه ولا حرج فيه. سؤال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.